وظهرت البدع وفشت وكثروا من حيث لا يعلمون من كثروا فشت البدع وكثروا وكفروا نعم كفروا وفشت وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. الفقرة 71 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله. أراد المؤلف رحمه الله تعالى يرد في هذه الفقرة على جماعة المعتزلة أو جماعة المعتزلة الذين أنكروا أن يكون العذاب بالنار وأن تكون النار محيطة بهم وفي أجوافهم فوقهم من تحتهم، منهم هشام الفوطي، وهذا من أتباع العلاف المعتزلي المحترق. قال: إنما يعذب الله عند النار. قال هذا القول يعتبر ردا على الله ورسوله، لأن الآيات صريحة والأحاديث صحيحة واضحة في أن النار تحرقهم وأن جلودهم تنضج، وإذا نضجت يبدلها الله جل وعلا مرة أخرى ليزدادوا في العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وأنهم يأكلون من الزقوم ويشربون من الحميم ويعودون إلى النار مرة أخرى، نسأل الله العافية والسلامة. فالآيات والأحاديث صريحة في ذلك، وذهب المعتزلة إلى تعطيل هذا الخبر الذي جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله جل وعلا، فهو تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، والأخبار إما أن تصدق وإما أن تكذب، ولا يدخلها النسخ، فالله تعالى أخبر عن النار أنها ستكون كذلك وأن أهلها سيكون كذلك معها، فرد ذلك تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة هي فرع المسألة المتقدمة ذكرها من قبل، مسألة الاسم للمسمى أو الاسم غير المسمى، وكل هذا تحايل منهم لكي يردوا أسماء الله تعالى وصفاته التي لم تقبلها عقول، نسأل الله العافية والسلام. فصاروا يلتزمون كل لازم يأتيهم، فإذا قيل لهم: أنتم تقولون النار والنار تحرق، ومن دخل النار سيحترق وسيتأثر بها وسيدخل في عذابها ويتألم بها، فبدأوا ينفون حتى ذلك، يقولون: لا، الله تعالى يعذب عند النار وليس في النار، يعذب عند النار وليس في النار. فعذاب الله جل وعلا الذي المذكور بالنار في كتابه تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو العذاب، إنما هو العذاب شيء آخر، إنما يقع العذاب عند النار فقط وليس داخل النار. ولهذا مؤلفنا ماذا قال؟ قال: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار، فأتى بحرف في المفيد للظرفية، أي هم داخل النار، أنهم داخل النار. وإلا يمكن كان يكون السياق: والإيمان بأن الله يعذب الخلق بالنار، يعذب الخلق بالنار، لكن جاء بفي وهي أبلغ في بيان المقصود من ذلك. قال: في الأغلال والأنكال والسلاسل، قال: والنار في أجوافهم وفوقهم. كل هذه آيات أتت بها صريحة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء أنكروا ذلك لكي يتحكموا بأهوائهم في دين الله تبارك وتعالى. قال: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لأختها إلا لك. هذه الفقرة تلاحظون أنها فيها مسائل فقهية، فإما أن يكون المؤلف رحمه الله تعالى ظهر في زمانه من يعارض ذلك، كما هو من حال القرآنيين مثلا الذين يقولون الصلوات ثلاث فقط، الصلوات ثلاث فقط، فالنقصان واضح معروف فيها، ولكن الزيادة لم أقف على حال من زاد في الصلوات الخمس، لأنهم بالكاد يصلون هذه الخمس فكيف يزيدون فيها، لكن قد يكون هناك أقوام أرادوا أن يبتدعوا في الدين ويزيدوا فيه، كما جاء النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قد يكون وقع في زمان المؤلف مثل هذا، أو أنه يحذر من هذا المسلك الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين استقلوا ذلك وأرادوا أن يزيدوا على الأمر المشروع، فرد عليهم المؤلفون رحمه الله تعالى قال إن النقصان بدعة والزيادة بدعة، والسنة القصد فيها فقط الاكتفاء بالسنة، لا تزيد على السنة ولا تنقص منها، فإن الزيادة فيها كالنقصان منها تماما. قال وصلاة السفر وفي السفر ركعتان إلا المغرب، لأن بالإجماع لا تقصر في السفر، وكذلك الصبح كذلك لا تقصر في الصبح، يعني ما نقول نحن مسافرين نصلي الفجر ركعة واحدة كما نقسم الظهر والعصر والعشاء، إذن المغرب والصبح لا قصر فيهما، إنما القصر يكون في الرباعيات اللي الظهر والعصر والعشاء، فتصلى في السفر يصليها الإنسان في السفر ركعتين. وهذه الفقرة قد يكون منها المقصود منها كذلك أو المراد بها كذلك أن يبين كمال الدين، وأن الدين كما انتظم العقائد انتظم مسائل الفقه في الحلال والحرام، هذا سوف يمثل بأمثلة أخرى، وأننا كما فهمنا النصوص الواردة في ذلك على ظاهرها كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، فيجب أن نفعل مثل هذا في باب العقائد، سواء في باب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الباب واحد، فالذي قال وأقيموا الصلاة والذي قال الرحمن على عرشه استوى، فكما نفهم الصلاة كيف نصلي عرفناها عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، طيب الاستواء من جاء به؟ جاء به القرآن تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، فكما تلقينا الأمر بالقبول في الصلاة فلا بد أن نتلقى الأمر بالقبول كذلك في العقائد كذلك، وكذلك في باب الأحكام من بيع وشراء وقصر الصلاة في السفر إلى غير ذلك، فيراد من هنا أن يبين ثلاثة أمور، إذن الرد على مبتدعة زادوا أو نقصوا في العبادات، الثانية أن يبين كمال الدين أن الشرائع مكتملة بحمد الله جل وعلا، الأمر الثالث أن يلزم أهل البدع أن يقبلوا الدين كله ويدخلوا في السلم كافة، وأن لا يشتهوا ينتقوا في القبول والرد، وأن لا يقحموا عقولهم في ذلك فيقبلوا هذا لأن العقول قبلته ويردوا ذلك، مع أن مادة العقل لو أقحمت تقحم حتى في باب الفقهيات، يعني لو جاء إنسان وقال أنا في وقت الصبح أكون نشيطا فلماذا نجعل الصبح أربع ركعات والعشاءات متعب ومرهق من جراء العمل طوال اليوم أصليها ركعتين وأرقد وأنام، العقل له مدخل في ذلك، لكن سيكون مدخل إيش؟ مدخل خبيث سيء، ويكون العقل عقل فاسد، لماذا؟ لأنه عارض الشرع، فالمقدمة التي في باب الإسلام كله أن الله تعالى أعلم وأحكم وأعدل جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وأن جل وعلا هو الغني من كل وجه سبحانه جل الله في علاه، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الشرائع تبارك وتعالى جل الله في علاه كلها عقائد وأحكام. يمكن إضافة أمر خامس حقيقة لهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن الدين عند الله تعالى هو كذلك متكامل ويسمى شريعة، ويسمى شريعة، كما أن الأسماء والصفات شريعة كذلك إقام الصلاة شريعة وقصر الصلاة في السفر شريعة. لماذا أقول هذا؟ لأن هناك من أهل البدع ممن انتحلوا مذهب الخوارج والمعتزلة ونحو ذلك فرقوا بين العقائد والشرائع، فقالوا لا نعذر في العقائد ونعذر في الشرائع، ففرقوا بين العقيدة والشريعة، وهذا ضلال مبين، فإن التوحيد في ذاته شريعة، من أين لنا أن نعلم أن الله تعالى يريدنا أن نوحده؟ من أين علمنا هذا؟ هل يمكن هذا؟ أبدا، نحن علمنا الله تعالى خلقنا، طيب لماذا خلقنا الله جل وعلا؟ ما علمنا هذا حتى أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أنزل قوله جل وعلا مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه شريعة بينها الله جل وعلا أني خلقتكم لتعبدون للعبادة. فعرفنا أن المطلوب الإنسان شرعا ما هو؟ أن يعبد الله وأن لا يشرك به شيئا. قال واعبدوا الله ها ولا تشركوا به شيئا. لو انفردت هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيأتيك إنسان يقول لك أنا أعبد الله ها، لكنه يعبد الله ويعبد معه غيره. فجاءت الآية فقط واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فبين الأمر وضده، أثبت المأمور به ونهى عن ضده. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التفريق بين العقائد والشرائع. الدين كله شرائع. قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبعه. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلها شرائع. ولهذا من استهزأ بأي شريعة من الشرائع كفر. هل نفرق مثلا لو إنسان استهزأ بصفة من صفات الله والعياذ بالله، ومن استهزأ بالسواك، هل هناك فرق؟ هذه شريعة وهذه شريعة. الله تعالى أخبر عباده أن صفته كذا، فهذه شريعة، وأمر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالسواك، فعرفنا أن السواك شريعة. فمن استهزأ بأدنى شيء من الشريعة كفر، كما لو استهزأ بباب العقائد، لو استهزأ بالصلاة بالصيام بالزكاة بالربوبية بالألوهية، استهزأ بالعرش، استهزأ بنبي، استهزأ بملك، كل هذه باب واحد، هذا كله باب واحد، كفر بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. قال لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون ناسيا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. كل هذه مسائل فقهية يبين فيها المؤلف كمال الشريعة، وأن الله تعالى ما فرط في دينه من شيء جل الله فعلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعلينا أن ندخل في السلم كافة. وكما قبلنا باب الأحكام في الحلال والحرام، نقبل كذلك باب الأحكام في أسماء الله تعالى وصفاته. والسطر قال والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره. هل هناك أحد يقول الذهب المقصود به الشيء الغالي النفيس فيدخل فيه كل غالي ونفيس؟ هذا غير صحيح. هل نلحق بالذهب الألماز مثلا أو الأحجار الكريمة؟ الجواب لا. فيقول إذن لا تدخل عقلك في ما قال الشرع. الشرع يطلق ألفاظ معروفة معهودة عند أصحاب اللسان، فالألف واللام هنا للعهد الذهني، الذهب أي المعروف المعهود، الفضة المعروفة المعهودة، فلا يقبل منك أحد أن تلحق بها ما ليس منها ها؟ إلا إذا جاء دليل دل على ذلك أن تقوم مقام الذهب والفضة، ما على ذلك لا يقبل منك. فكذلك الباب في كل مسائل الشريعة سواء في العقائد أو في الأحكام، عليك أن تقبلها على ظاهرها وأن تعمل بها على مقتضى ما جاء به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن دفع الإمام فجائز. والله يقول إن تولى هو إخراج هذه الزكاة بنفسه جائز، يقول وإن أعطاها الإمام، المقصود بالإمام العدل الإمام الذي يقودنا بكتاب الله، أعطيناها إياه برئة الذمة. وإن قصر هو فيما يقوم به في الزكوات، هذا أمر يخصه هو يليه هو، أما أنا فقد برئت ذمتي. فماذا إذا كان الحاكم طاغوتا يتلاعب بأموال المسلمين ولا يوصل الزكاة إلى أهلها؟ نقول ما أخذه عنوة الأصل لا تذهب بها إليه، لكن إن أخذها عنوة فإن الراجح في هذه المسألة عند جماعات من أهل العلم أنها تبرأ بها الذمة. وهناك من قال أنه لا يدفعها برمتها إليه، بل عليه أن يدلس عليه وأن يخدعه وأن لا يعطيه إلا اليسير منها، ويخرج الباقي هو يتولاه بنفسه في مصارفه. طيب الجزء الذي أخذه هذا هل تبرأ به الذمة؟ الضار تبرأ بها الذمة لأنه دفع لنا زكاة. وهناك من قال من أراد الاحتياط وقد أخرج القليل وأبقى الكثير، عليه أن يجعل تلك صدقة تذهب إلى وجهها، ويخرج ما يعادل هذه الزكاة التي أعطاها له لكي تكتمل زكاته عند الله جل وعلا كاملة. على كل هذه مسألة فقهية المؤلف كما تقدم أدخلها هنا ليبين هذا الشرع المنضبط المتكامل في أصوله وفروعه، فالدين له أصول وله فروع، هذه مسألة مهمة كذلك. هناك بعض الناس فاهم من كلام بعض أهل العلم أنهم ينكرون تقسيم الدين لأصول وفروع، وقد سألني عن هذا أكثر من شخص في الأسبوع الماضي أحد الأخوة أرسل لي كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني فاهم منه أنه لا يفرق بين الأصول، يقول ليس هناك في الدين شيء اسمه أصول وفروع، هذا غلط كبير وحقيقة هو غلط على إمام كبير مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله عندما يتكلم عن مسألة الإعذار يقول إن الذين يفرقون في باب الإعذار بين الأصول والفروع هؤلاء انتحلوا دين المعتزلة، وإلا معروف أن الدين له أصول وفروع، هذا مجمع عليه لا شك في ذلك. فرأيت لو أن إنسان صلى ولم ينطق بالشهادتين أتقبل صلاته؟ ما تقبل. لماذا؟ لأن هناك شيء متقدم على هذه الصلاة. إنسان تلاعب بالتوحيد وأشرك بالله رب العالمين وأراد أن يبر والديه، الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمقصود في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبين أن التفريق بين الأصول والفروع في باب الإعذار هذا ضلال مبين، وقد وقع فيه للأسف في هذه الورطة جماعات من أهل العلم حتى منتسبين لأهل السنة والجماعة انخدعوا ببعض علماء المعتزلة لفخامة كلامهم وكثرة تأليفاتهم وكتبهم وتشقيقاتهم ومسائلهم وسعة علمهم كذلك في أبواب من أبواب العلم، ففتنوا به إضافة إلى ما دخل عليهم من لوثة المنطق وأصول اليونان نسأل الله العافية والسلام، فاغتروا بهم وظنوا أنهم على شيء فاتبعوهم في هذا الباب، فلم يفرقوا من الأصول ففرقوا من الأصول والفروع في باب الإعذار. أما من جهة الدين لا شك الدين له أصول وفروع، الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبين أن هناك أصل يبدأ به الإنسان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح الحديث معاذ قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أي وحد الله، قال فإن أجابوك لذلك فاعلمه. إذن شيء وراء شيء، شيء بعد شيء، إن قبلوا التوحيد حدثهم عن الصلاة، إن قبلوا الصلاة حدثهم عن الزكاة، أما ولم يقبلوا التوحيد فلا تحدثهم لا عن صلاة ولا عن زكاة، لأن هذه فرع عن هذا، والزكاة فرع عن الصلاة والصلاة فرع عن التوحيد. وهذا اللي يسميه أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله في كتاب الإيمان بالإقرارات، يقول الدين جملة من الإقرارات، الإقرار الأول النطق بالشهادتين كما سيأتي معنا، تتبعه إقرارات فيلزمه أن يقر بكل ما يأتي به الشرع. قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يرد على المبتدعة وهم موجودون إلى يومنا هذا الذين يقولون لا يدخل في الإسلام وإن نطق بالشهادتين حتى يتعلم الشهادتين تماما بضابطها ولوازمها ومقتضياتها، فإن نطق بها ولم يعلمها فليس بناطق بها يدعوه كالكافر الأصلي نسأل الله العافية والسلام. وهذا خرق لإجماع المسلمين ورد صريح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وحديث معاذ قبل قال حديث معمر حديث معاذ وحديث مباني الإسلام، فالأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قتل الصحابي الجليل أسامة ابن زيد رجلا في المعركة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فضربه بالسيف قتله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فدعاه قال قتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني عندما رأى رهج السيف وأيقن بالقتل نطق بها. أليس هذا حال من يقول أنه قالها ولم يوقن بها ولم يأتي بك ولم يحقق ولم أين الشروط والمقترح؟ هذا صريح واضح وهذا حين مجمع عليه متفق على صحته متواتر. قال ما زال يكرر قتلته بعد أن قالها؟ كيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قتلت حتى قال ليتني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. ولذا كان بعض الصحابة يقول في بعض مغازي أو معارك الفتنة، قال والله لا أسل سيفا حتى يسله أبو البطين أو نحو ذلك، يعني يقصد أسامة بن زيد، لأنه صار يعلم خطورة هذا الباب علم اليقين، وأن هذه الكلمة تنفع صاحبها وتدخله في الإسلام. بعد ذلك بعد أن ينطق بها نلزمه باللوازم اللاحقة التي تأتي، نقول له هذه الكلمة تقتضي كذا وتلزم بكذا ولا بد أن تكفر بكذا وتحقق كذا، يقبل الحمد لله قبل، جاهل من ذلك شيء وهو يطلبه ويتعلمه لكن لم يأتي أمامه ولم يقع له علم ذلك فهو معذور. ولا نسوي بين من ينطق بالشهادتين ومن يقول الله ثالث ثلاثة ومن يقول أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، لأن هذا رد واضح المؤلف رحمه الله تعالى أمثال هؤلاء، وما أكثرهم في هذا الزمان ويعتبرون عنتريات ويعتبرون توحيدا ويرون أنفسهم أنهم أهل التحقيق وأن من عداهم ما هم إلا مرجى ووائل غير سر العافية والسلام. قال واعلم أن أول الإسلام أي أول الدخول في الإسلام شهادة، أي نطق، أوله نطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، يعني هذا دين الله عز وجل لا تغير فيه وتتلاعبه. الإسلام كلمة، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، بعد ذلك هناك كلمات هناك أقوال وأعمال يقوم بها المسلم ليبقى ويحافظ على إسلام الله تعالى، قال ولا تبطلوا أعمالكم، بيّن أن هناك من سيبطل عمله بماذا؟ بالكفر، فنحن نعلمه أن هذه الكلمة لها كذا ولها لوازم لها نواقض وكذا، فهو عليه أن يلتزم بذلك. قال وأن ما قال الله أي كل ما قال الله عز وجل كما قال، ها رجع يبين إيش مسألة إيش الأخ بظاهر الأدلة، هكذا قال الله جل وعلا هو كما قال سبحانه جل الله في علاه، لا تحتاج إلى تأويل وتذهب بعيدا بذهنك وتقحم عقلك ورأيك، كلا، بل كما قال الله جل وعلا أخبر بخبر عليك أن تيقن وتصدق فيه مباشرة، الرحمن على العرش استوى، نعم الرحمن على العرش استوى، لا نحتاج إلى تأويل وتكلف مطلقا. الله جل وعلا قال لما خلقت بيدي، نعم هذا الذي نفهمه، خلقت بيدي أي بيدي الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى، نأخذه كما أخبر الله جل وعلا. ولا خلف لما قال، لا يستطيع أحد أن يخالف قول الله جل وعلا، وقول الله تعالى لا اختلاف فيه، كل من معنيه المراد في هذا المقام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، الله جل وعلا جل ماذا قال؟ طبعا هذه الآية لها فهم معين يا إخوان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس معناه أنه لو كان الاختلاف قليل يمكن يكون من عند الله، لا لا أبدا، هذا لبيان أنه يمتنع فيه الاختلاف مطلقا، وأن ما عداه ساحة واسعة الخلاف الكثير، وإلا فليس في كلام الله تعالى خلف ولا اختلاف جل الله في علاه، إنما يصدق بعضه بعضا. المعنى الآخر إيش؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يستطيع أحد أن يخلف كلام الله جل وعلا ولا أن يغيره سبحانه جل الله في علاه. ويدخل في ولا خلف لما قال قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويدخل في قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ، هذا لا حافظ بل هذا القرآن وهذا الدين محفوظ إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. قال وهو عندما قال أي كل ما أخبر به صدق وحق وكل ما وعد به كائن لا محالة، فالله تعالى لا يخلف الميعاد، هكذا وصف نفسه جل الله في علاه أنه لا يخلف الميعاد جل الله في علاه. قال وهو عندما قال، ويؤخذ منه أيضا أي ونأخذ ما قال على مراده مما قال جل الله في علاه، أين نجد هذا؟ في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونأتي نعيد المرة مرة أخرى يا إخوانا مسألة مهمة ذكرناها في شرح السنة اللالكائي ونكررها الآن، أن التقرير الإجماع له طرق تذكرونها يا إخوان، ذكرنا من أهمها يا إخوان أن لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر ولا أصحابه، فسكوتهم إجماع على الأخذ بظاهر إيش الدليل، سكوتهم عن الكلام، أي لو كان شيء يبين، لو كان هناك علم وراء هذا، لو كان هناك معنى وراء هذا لبينه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم كان بأمر بعض أصحابه فبلغنا عن أصحابه رضي الله عنه. فإذا وجدنا أن الصحابة لم يتكلموا في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم فقد لم يتكلم في هذا، علمنا أن العلم كله في ظاهر السياق، وراء ذلك ما هو إلا الجهل بعد ذلك مباشرة والتأويل الفاسد، نسأل الله العافية والسلام. ولذا دائما نقول يا إخوان، إذا جاءك مبطل يحتج عليك بمسألة ونحو ذلك، مباشرة قل له: أقال بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقال بها الصحابة الكرام؟ إن قال لا انتهى الأمر. وهذا مما رد به الإمام أحمد على ابن أبي دواد لما قال بخلق القرآن، قال: هذا الذي قلت أشيء يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا. إذا قال يعلمه سيقول له: لما لم يخبرنا به؟ كتمه؟ إذا قال كتمه كفر. وإن قال علمنا أين؟ تبين افتراؤه وكذبه على الله ورسوله. ثم سألوا عن الصحابة علموا هذا، كل إلزامات متمتمدة على هذه المسألة، أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فوقهم لم يتكلموا بهذا، فالكلام به بدعة والكلام فيه ضلالة. طيب ما هو الدين والسنة؟ أن نأخذه على ظاهره ونسلم له ولا نقدم بين يدي الله ورسوله. قال: والإيمان بالشرائع كلها. بعد أن مثل قالوا في الجملة: كل الشرائع يجب الإيمان بها على هذا المنوال، على هذه الطريقة، سمعنا وأطعنا، سلمنا واستسلمنا، ننقاد لا نقدم بين يدي الله ورسوله. قال ثم مثل قال: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف القرآن أو خلاف للعلم، أي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. هذه مسألة فقهية، لماذا أدخلها؟ ليبين أن هناك أقواما تحكموا في البيع والشراء بأهوائهم فتشبهوا باليهود والنصارى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المسألة ستأخذ ما أخذ القرون من قبلها، لا سيما أمة اليهود والنصارى، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر تعمل. فهم تلاعبوا بدين الله جل وعلا، فقالوا إنما البيع مثل إيش؟ الربا. الرد من الله جل وعلا في سورة البقرة ماذا قال؟ ها؟ وأحل. الرد كان مفروغ منه أن المقدمة ها ما هو؟ أن تعبد الله على مراده، وأن تؤخر عقلك ولا تقحمه في هذا المقام. تلاحظون الآية لم تفصل مسائل الربا ومسائل البيع، أليس كذلك؟ وتبين الفروق بين الربا والبيع ونحن. الآية كانت حاسم الأمر من أوله، من مبتدئه، أن الله تعالى يحل ويحرم، وأنت عبد ما لك إلا أن تقبل حلال وترد إيش؟ الحرام، تمتنع من الحرام وتقوم بالحلال. هذا مبدأ العبودية. وفي نفس السورة من قبل في آياتها: ليس البر أن تولوا وجوه. هذه سورة فيها امتحانات كثيرة لبني إسرائيل، هي كذلك جارية علينا. لماذا تحولت القبلة؟ ليس شأن لك، أنت عبد. القبلة إلى بيت المقدس، حولناها إلى الكعبة، أنت عبد على كل حال، فقط تقول سمعنا وأطعنا فقط. فالله تعالى قال إن البيع مثل، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. عندكم رأي؟ عندكم كلام؟ أحل الله البيع وحرم الربا. ثم تأتي بعد ذلك المسائل الأخرى، أن الله تعالى لا يحرم شيئا ويحل شيئا وهما في باب التماثل سواء. لا بد أن هناك فروق، نبدأ ننظر في إيش؟ في الفروق والحكم والمسألة لاحقة. إذن في كل أمر ونهي أصل معين، ما هو إيش يا أخوان؟ أصل التعبد، أصل التعبد. بعد ذلك أدركت حكمة بعلمك علمك الله جل وعلا، فتح عليك فوقفت على حديث أو على قول للصحابي أو فهم لأهل العلم، فتح لك به باب من أبواب الفهم، هذا فتح من الله جل وعلا، عطاء من الله، كما قال علي رضي الله عنه: أو فهما آتاه الله عبدا في كتابه، هذا باب آخر. لكن لا تجعل رأيك هو المقدم، فإنك إن قدمت رأيك لم تحقق العبودية لله عز وجل، ولم تحقق الاتباع لشرع الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يريد أن يبين إيش؟ البيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب، يعني إذا بيع في أسواق المسلمين على غير حكم الكتاب والسنة فهذا نقول بأنه حرام بأنه حلال باعتبار أن مسمى البيع صادق عليه. واضح يا أخوان؟ يريد أن يبين أن الحكم الشرعي له صفة شرعية وله واقع ينزل عليه، وهذا دائما نكرر يا أخوان، لا بد من حمل الدليل على واقع التنزيل، ندرك الدليل وننزل على واقع إيش؟ التنزيل. طيب لو جاء إنسان وقال بعت كذا وكذا، مسمى البيع صادق عليه أم لا؟ صادق عليه، لكن هل هذا البيع شرعي أم لا؟ لأن البيع أصلا إيش؟ معاوضة، معاطاة بين الطرفين، ولهذا بعض العلماء يدخل أبواب من أبواب الفقه تحت كتاب البيوع باعتبار أنه إيش؟ معاوض بين الطرفين، أخذ وعطاء، فيدخلون فيها في كل هذه الأبواب أو هذه النعم الأبواب في كتاب البيوع. فالمؤلف هنا يبين بأن الاسم لا يغني عنا شيئا حتى نأتي بحقيقة الاسم وما يضبطه شرعا، فنقبل ما قبله الشارع ونرد ما رده الشارع، عندها يكون البيع صحيح ويكون البيع شرعي، وإلا هناك بيوع محرمة، هناك بيوع باطلة. ولهذا هنا مثل قال من يدخل تغرير وهو الغرر الغش والخداع أو ظلم يعني تعدي على آخر أو غدر أو خلاف ذلك، خلاف القرآن وخلاف للعلم عمم بعد أن خصص عمم، قالوا في الجملة إذا خالف البيع القرآن أو خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه أهل العلم فهذا بيع باطل ومردود، لا تحتج علينا بأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وهذا اسمه بيع فتقول أن تحل كل بيع، لا، الله تعالى عندما قال وأحل الله البيع وحرم الربا قال كذلك في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبين معاني الكتاب والسنة وما جاء إجمالا في الكتاب فتوصله السنة وما جاء مطلقا في الكتاب قد تقيده السنة، وتقدم معنى منزلة السنة من كتاب الله تبارك وتعالى ودين الله جل الله فيه. قال واعلم أنه ينبغي العبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، أي ما دمت حيا عليك أن تكون مشفقا من سوء الخاتمة، وهذا الذي كانت تؤرق السلف الصالحين رحمهم الله تعالى، حتى الصحابة رضي الله عنهم، حتى ابن مسعود ماذا قال تذكرونها مر معنا في الدار، من كان مقتديا فيقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، هذا الصحابي جليل ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين لو أعلم أحدا أعلم مني بآية في كتاب الله تعالى تبلغه المطيل ارتحلت إليه، يقول هذا الصحابة متوافرون، لاحظ، ومع هذا يبين أن العبد عليه أن يكون خائفا وجلا، لا يأمن مكر الله، صلى الله عليه وسلم قال أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسر، هذا خاسر صلى الله عليه وسلم، قال فإنه لا يدري على ما يموت بما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، نعم نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ورجاء المحسن لا يعني ذلك أنه يثق بنفسه وأنه سيلقى الله بالتوحيد ويدخل الجنة، لا لا، كن على خوف فإن هذا من مزالق الشيطان. ويذكر في قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه رأى الشيطان عند الموت وأخذ يعض أنامله ويقول له فتني يا أحيمد فتني يا أحيمد أخ فتني يا أحيمد، وأحمد يقول ليس بعد ليس بعد، وبعض روى عنه يقول كلا كلا، كان عنده نفر من أصحابه فيما جاءت الرواية عن قصة يقول قل لا إله إلا الله ويقول ليس بعد ليس بعد كلا كلا، ظنوه يقول رحمك الله قل لا، فأخبرهم قال إن الشيطان تمثل لي عض نامله يقول فتني يا أحيمد وأنا أقول ليس بعد ليس بعد، ثم توفي رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا الإنسان لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، هذه الثلاثة من أهم حياة العبد مع الله عز وجل، لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته ولا ييأس من فرجه وروحه جل الله في علاه سبحانه وتعالى، يسير الله تعالى بهذه الثلاثة. قال وإن عمل كل عمل من الخير لا تعول عليه فإنك قد تخذل، وعملك إن لم يرحمك الله جل وعلا فستهلك وتزل، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قال ابن حنا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه عند الموت. هذا القنوط يا أخوانا، لا تقطع رجاءك، فإن الشيطان يحرص على أن يقنط العبد، لا تقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقبل عليه يغفر لك، تب إليه يتوب عليك جل الله في علاه سبحانه وتعالى. قال ويحسن ظنه بالله، لا يأس من روح الله الفرج. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أحسن الظن بالله، لاحظ مع أنه عمي وجرى عليه ما جرى من الحزن العظيم، حتى فقد بصره من جراء الحزن الذي يجدها يشكو بثه وحزنه إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ومع ذلك كله حسن الظن بالله سبحانه، عسى الله ويأتيني بهم جميعا، كلهم يأتون. الأخ الذي ذهب يبحث عن بنيامين ويوسف الذي قلت من الذئب أكله، يأتي الله جل وعلا بكل هؤلاء، قد فعل جل الله في علاه كما قال في الحديث القدسي كما في الحديث عند البخاري وغيره. قال أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن. فحسن ظنك بالله جل دائما. الفأل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، دائما جعل نفسك متفائلا مهما اشتدوا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كلما اشتد الخطوب، هذا كلام جميل لينسبون ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كما أن العبد يعلم أن الحر والبرد جار عليه لا محالة، فكذلك عليه أن يتعامل مع أقدار الله تعالى. يعني يقول يأتيك البرد، ماذا تصنع؟ هل تخرج من الدنيا؟ تحمل البرد. يأتيك حر، تحمل الحر. يقول كذلك قدر الله جل وعلا تمر عليك تأتيه، تحملها كذلك، اجعلها كالبرد والحر، كالبرد والحر تمام. كما أنك تحاول أن تتأقلم معها وتصلح من حالك وتصبر للبرد وتصبر للحر، كذلك يصبر لأمر الله عز جل جل الله في علاه. قال ويخاف ذنوبه، يتوب إلى الله جل وعلا. يقول هذا الصبر المتقدم هذا في مجريات الحياة الدنيا من فقد حبيب أو مرض أو فقد مال أو نحو ذلك. أما الذنوب المعاصي فبابها الاستغفار والتوبة والخوف والحذر ومكاثرتها بالحسنات لتذهبها وتغلبها. قال فإن رحمة الله، فإن رحمه الله فبفضل أي منه جل الله في علاه، وإن عذبه فبذنب، الله تعالى يعذب بالذنب جل الله في علاه، وإن شاء عفا وغفر جل الله في علاه سبحانه وتعالى. ونقول منسوبة لعلي رضي الله عنه أقف على إسنادها، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، تحقيقه في كتاب الله جل وعلا، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان عليه أن يكون بهذا الاتزان، لا يغتر بمذهب الخوارج فيغلو ويضيق رحمة الله، ولا والمعتزلة كذلك، ولا يغتر مذهب الجهمية والمرجئة فيجعل الإيمان كله ينفع والتصديق والمعرفة تكفي وإن لم يعمل عملا. فلا مذهب الخوارج ولا مذهب المرجئة ولا مذهب المعتزلة، إنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم رباهم عليه. قال والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. يشير الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فذكر الحديث من طريق علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. في جواز طالة الخطبة إذا دعت الحاجة، وإلا في الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. قال فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر في جواز الصعود على المنبر لغير خطبة الجمعة، وأن الكلام من على المنبر يسمى خطبة وإن لم يكن عيدا ولا جمعة. قال فخطبنا حتى حضرت العصر، أي دخل وقت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، في عدم جواز تأخير الصلاة حتى تخرج عن وقتها بدعوى العلم، إلا الصلاة التي تتداخل في مواقيتها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء إن احتاج إلى ذلك، وإلا إذا كان في الآن وقت متسع فلا يفعل ذلك، بل يصلي كل صلاة في وقتها. وعن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا قال لا أراد أن لا يحرج أمته، 7 أي المغرب والعشاء، و8 أي الظهر والعصر. طيب قال فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا إلى أن انتهى الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على كل ذلك، يحفظ من يحفظ وينسى من ينسى، فالأعلم هو الأحفظ، لأن في زمانهم كان الأحفظ هو الأعمل وهو الأتقى، هذا هو الأصل في زمن، حتى جاءت قرون لاحقة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويشهدون ولا يستشهدون، كما جاء في حديث مسعود أيضا في مسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فهذا الأصل فيهم، أنهم يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يعلمون رضي الله عنهم وأرضاه. قال فأعلمنا أحفظنا، أو يحمل هذا على معنى إيش؟ على وجود المعلومة، المعلومة متعلقة بإيش؟ بالحفظ. لذلك يقول عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن الكتب آفات تفرقها، النار تحرقها والماء يغرقها والنصر يسرقها والفأر تخرقها. فيقول إذا ذهبت هذه جاءت نار أكلت كتبك، صرت ما عندك شيء خلاص، كما جرى على بعض أهل العلم كان يدخر فقط في الكتب ولا يحفظ، إما لأنه من شغل عن الحفظ أو لأنه عنده ضعف في قدرة إيش الحفظ، فاختلط حديثه كابن لهيعة مثلا، قاضي من كبار قضاة في مصر وإمام ثقة ثبت في الديانة، لكنه سيء الحفظ لأنه اختلطت إيش عليه المسائل لما احترقت كتبه، احترقت كتبه فضاع علمه واختلط عليه الحال، فصار مرويه من المرويات إيش الضعيفة. الأصل درجة الحديث ابن لهيعة حتى في رواية العباد الثلاثة عنه الأصل فيه الضعف، ولا نصح منه إلا ما وافق منها حديث الثقات. فهذا معنى قوله فأعلمنا أحفظنا، كلما كان يقول الإنسان إذا كان يعلم، إذا كان يحفظ فإنه يعلم، وهو خزانة لضبط ذلك، وهو من الصنف الثاني مذكور في الحديث حديث أبي موسى في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض أصابتها السماء فكانت من الطائفة قيلت الماء قبلت الماء فأمت الكلى والعشب الكثير، وكانت من الطائفة أجادت أمسكت الماء، هذا الحفظ لاحظ. نعم لم يبث العلم ولو وليس عنده قدرات أن يبث العلم كغيره من الصف الأول، لكنها خزانة علم محفوظ العلم عنده. الآن يقول لك العلم كله في شريحة ظفر، طيب سرقت الشريحة الظفر أصبحت أنت لا تساوي ظفرا، انتهى كمبيوتر لابتوب وخلاص يا رجل، العلم في الصدر ليس في السطر، هذا الأصل. ولهذا الله تعالى بعث نبيه أميا يحفظ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه لك وتقرأه إذا فرغ منه جبريل عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا أصل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا هو الأصل في هذا العلم، فاحفظنا أعلمنا. أما الآن فاغتر الناس بهذه اللابتوبات والشرائح والموبايلات وكذا، وبعض بدأ يستغني عن الحفظ نسأل العافية والسلامة، أو شكل يطلع الناس شمس يوم لا يجدون فيه لا لابتوب يشتغل ولا موبايل يعمل، ثم هنا تظهر حقائق الأمور. فلهذا أبو حاتم البستي عندما قال وابنه أوصني قال يا بني عليك بالشيء الذي إذا غرقت السفينة خرج معك، السفينة عندما تغرق ربما تخرج بلا ثياب، تبحث عن النجاة، لا تقول لا الجزلان والمال ولا ها ولا لا، كل هذا لا تفكر فيه، كيف تنجو أنت؟ قد تخرج عريان، لكن إذا كان في صدرك العلم فمعك الذي ها يحفظك الله جل وعلا به بإذنه تبارك وجل الله في عرفه. قال عليك بهذا بالعلم هذا الذي لا يغسله ماء ولا يغرقه بحر. قال واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا ورد في حديث أبي هريرة وحديث معاوية ولا بأس به، وإن كان فيه كلام يسير لبعض أهل العلم أو لأهل العلم، لكن المعنى محفوظ في أصله. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو سبيل المؤمن مذكور في سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، الجماعة كلها، أي الدين كان مجتمعا والناس كانوا مجتمعين على أبي بكر، واجتمعوا أيضا على عمر رضي الله عنه. بعد ذلك حصلت إيش الفرقة عندما دخل عبد الله بن سبأ ودخل الأعاج، وبدأ يطعنون في خلافة عثمان رضي الله عنه ويشككون ويقولون يحابي أقاربه وأنه انحاز إلى أهله وأجحف في حق أهل البيت، وأظهروا التشيع لعلي رضي الله عنه أو لآل البيت، فبدأوا إيش يحركون هذه المسائل في المجتمع، نسأل الله العافية والسلامة. حصلت الفتنة والبلبلة حتى قتل فيها الشهيد ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتلوا بعد ذلك أيضا علي رضي الله عنه وأرضاه زوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين. كل هذا سبب ماذا يا إخوانها؟ دخول هذه الفرقة والإصغاء لغير سبيل المؤمنين. يقول هذه الورقة الحقيقة، يقول لماذا كان الأمر مجتمعا في زمن أبي بكر الصديق بقوة أبي بكر؟ ولأن الناس كانوا قريبي العهد، لما جاء عمر، عمر شديد قوي ما كان يعطي أحد فرصة يتلاعب بدين الله جل وعلا أو أن كان ها، فوجدوا سماحة وليونة من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان حييا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فاستغلوا هذا وبدأوا إيش يتكلمون وهو لا يحب أن يثير فتنة، حتى لما جاءوا يقتلونه جاء الصحابة متقلدي السيوف يريد أن يدافع عنه، قال أريد أن تراق الدماء بسببه فصرفهم. وإذا كان الصحابة رضي يقاتلوا هؤلاء ويصرفوهم عن عثمان رضي الله عنه وهو باق عن اللباس الذي ألبسه الله تعالى إياه لم ينزعه لهم، أي لم ينزع نفسه من الخلافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بذلك أنهم سيحاولون يريدون أن ينزعون كان هذا اللباس لباس ألبسك الله إياه فلا تنزعه. طبعا لاستحقاقه ولسد هذا الباب أوشك الناس أن كلما اختلف عليهم خليفة آتوا إيش يغيرونه، كل مرة تسفك الدماء في المسلمين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلق هذا الباب تماما، لا تنزع قميصا قمصكه الله إياه، لا تنزع ثوبا ألبسكه الله جل وعلا إياه، فينفتح على أمة بعد ذلك إيش شر خطير وكبير، نسأل الله العافية والسلام. يقول وهكذا في زمان عثمان، أي يقول في وقت عثمان أيضا كان أمر مجتمعا حتى حصلت إيش الفتنة في أواخر زمان عثمان رضي الله عنه فقتلوه. قال فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف، أي انتشر البدع، والحقيقة هذا مما أخبر به حذيفة رضي الله عنه من السر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام له، مسأله عمر قال ويحك أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال أوشك ألا يغلق أو كما قال رضي الله عنه. فكان موت عمر رضي الله عنه أمر عظيم في الإسلام، لكن استطاع عثمان رضي الله عنه أن يقود الأمة قيادة عظيمة إلى أن أحدث هؤلاء المنافقون وشبه اليهود والنصارى بدأوا يطعنون في خلافة عثمان ويتكلمون، فإن وقعت الفتنة صلى الله عليه وسلم. فاللهم كما سلمت منها أسيافنا سلم منها ألسنتنا وقلوبنا يا رب العالمين. قال فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق. يعني يقول الشيء اللي فيه توقع في زمان علي رضي الله عنه والقتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، والحمد لله على ما قدر وشاء جل الله في علاه، والحق محفوظ باق إلى قيام الساعة، وما لنا إلا أن نقولها رضي الله عنهم وأرضاهم كما أخبر الله جل وعلا في كتابه قالوا الذين جاءوا من بعد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما نزيد على هذا، الحمد لله رب العالمين، رضي الله عن الصحابة أجمعين، نحفظ ودهم ومنزلتهم ونفاوت بينهم بما فاوت الكتاب والسنة، ولكن نترضى عنهم جميعا ونمسك عما شجر بينهم. قال وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق، أي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال عند أول التغيير، يعني أول ما بدأت الأحداث تتغير والبدع تظهر، عرف أن هذا يجب اعتزاله لأنه مخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة، لا سيما في زمان أبي بكر وعمر وزمان من وعثمان رضي الله عنه، فأمسك عنها إيش لسانه مطلقا ولم يدخل فيها مطلقا. وكذلك علي رضي الله عنه أمسك عنها لما جاءه الخوارج، لما جاءه الخوارج قاتلهم، ولما جاء الرافضة قتلهم، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة قتلهم، قتل الذين أرادوا أن يتشيعوا له وأن يدعوا فيه الألوهية. قال عند أول التغيير، وهكذا الإنسان عليه أن يكون حذرا، قوله عند أول التغيير الحذر يا إخوان، أنت تكون على أمر فجأة تجد المعطيات بدأت تتغير، سواء الحياتية الدنيوية أو الدينية، تجد فتاوى بدأت تتغير، تجد الدنيا بدأت تتغير، الدنيا أحيانا تغير دين العبد صلى الله عليه وسلم، الإنسان يكون حذر، إذا ظهر التغيير يلجأ إلى الله جل وعلا. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عبارة في الهرج كهجرة إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان صحيح مسلم، يلجأ إلى الله، يفزع إلى العبادة، إلى طلب العلم والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، ينشغل بالعبادات لكي يثبته الله جل وعلا، نسأل الله أن يثبتنا أجمعين. قال وقال به وعمل به ودعا إليه وكان أمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة. في خلافة فلان انقلب الزمان، إما أن يريد أواخر أو اللاحق من بني أمية أنه قد وقعت فيهم اختلافات وظهرت بدع أيضا، أو في بني العباس فقد ظهرت البدع أكثر وأشد حتى قيل بفتنة خلق القرآن، هذا أشد وأفضل، يقول ظهرت عليك الفتن والبدع أكثر وأكثر. قوله وكان الأمر مستقيما أي محفوظا إلى يومنا هذا، فانتبهوا، هذا مراد المؤلف الآن، الاستقامة موجودة لم تذهب، والبدع ظهرت وفضحت، فإياك أن تأخذك هذه البدع فإن البدع خطافة. قال وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق كما هو زمان الآن صلى الله عليه وسلم، والجماعة أي من مجتمع الحق. قال وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت البدع تظهر ويمتحن الناس فيها، تظهر بدعة ها أنت لماذا لا تقول بها، أنت مخالف للدين، فصارت البدعة إيش سنة، والقائم بالسنة مخالف للدين ويمتحن في ذلك ويبتلى، نسأل الله العافية والسلامة، إما بفرقة أو شحناء أو بغضاء أو وشاية عند السلاطين أو السجن أو ضرب أو قتل وغير ذلك حسب حجم الفتنة والوشاية بها. قال في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ردك إلى الأصل، انتبه، أي شيء لم يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة احذر، هذا بدعة ابتعد عنه تماما، كل سبيل تزين وتزخرف لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو خالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دعها، ابتعد عنها تماما، هذه سبيل النجاة. قال ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة أي في الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمر الله، أي التزم بكتاب الله وسنة رسوله لا تلتفت لهذه الفرقة والشقاق. قال وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، وهذا زمان الآن كذلك صلى الله عليه وسلم، نعم في زمان الأمة كل صاحب المعتزلة يكفرون الأشاعر والأشاعر يكفرون المعتزلة والمعتزلة كذا والأشاعر يكفرون أهل السنة والخوارج يكفرون الصحابة والصحابة والمعتزلة يكفرون أو يرون فلان خالد في النار وإذا غير ذلك ظهرت الأهواء وصاروا يقاتلون عليها بالسيف. تكون كلاما لك يا أخوان أن مبتدأ أحد بدعة إلا وانتهى به ليش إلى السيف، هذا سبيلها، يبدأ يخالف ويناظر وترتفع الأصوات وتحتفز النفوس ويبدأ الطلاقات الألسن ها إلى أن يكفره ويلعنه ثم يستحل دمه، نسأل الله العافية والسلام. قال طبعا هذا كله على التكفير غير المنضبط، يقول كفر بعض بعض أي بغير مكفر وبغير انضباط. قال وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاع، يعني هذه فتنة الناس العامة والعياذ بالله عافية والسلامة، وهم جزء من الفتنة لأنهم لو كانوا يطلبون العلم ويسألون عنه ويوجهون العلماء الربانيين ويقومون بهذا الدين معهم لما انتشر أمثال هؤلاء، لكن لما هم قصروا وجد هؤلاء بغيتهم كما هو الآن الإنترنت والمثقفون وأصحاب الشهادات الأكاديمية سروا بالناس بأفكارهم وضلوا وضلوا صلى الله عليه وسلم. قال ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، نعم الآن لا يحفظ أن يعطونه شهادة دكتورة كما سماه الشيخ جكري رحمه الله تعالى، قال شهادة الزور تتخصص في، يقول فلان رئيس قسم الحديث، طيب فلان لماذا جعلتمه رئيس قسم الحديث؟ قال عنده دكتوراه في الحديث، طيب جميل دكتوراته في ماذا؟ دكتوراه يقول دكتوراه في رواية الأعمش، دكتوراه في رواية الأعمش فقط، راوي واحد جمع مروياته وقارن بينها طيب مرويات الزهري، طيب مرويات شعبة، طيب مرويات سفيان، طيب صار رئيس قسم الحديث لاحظ هذه شهادة الزهري صلى الله عليه وسلم. والآن يجري مثل هذا في في في في هذه الجامعات، تجد الدكتور هذا أو البروفيسور هذا عنده نبذة من أوراق يدرس منها ربما إلى أن يموت. حدثني أحد هو من أحبابنا وإخواننا وهو من أشياخنا كذلك، أخذت عليه جزء من علم القراءات أو من علم القراءات، كان يحدثني يوما يقول تدري أبو عبد الله جرى عندنا اليوم شيء عجيب، قلت خير إن شاء الله يا شيخ. فقال عندنا في الجامعة أراد المدير الجامعة والعميد ولا المهم الشخص اللي عنده سلطة على المعلمين العميد أو منهم ذلك، قال اقترح على معشر الدكاترة أن يثروا الساحة العلمية عندهم، لأن فلان هذا عنده مادة أصول التفسير، هذا عنده مثلا مادة الحديث، وهذا عنده مادة المصطلح وكذا والأصول وكذا، قال نريد أن نجعل لكل شخص مادة الآخر لكي يجدد ويبدأ يقرأ ويطلع، فإن يعني الغبار تراكم على العقول، بس هذه النسخة يقول للطلاب في المكتبة في التصوير كذا يأخذ النسخة ويأتي يدرسها له ويمتحن ويأخذ عشرات السنين على هذا المنوال، يقول فضج الدكاترة وهاج وماج، لا ما نقبل أفض رفضا تاما. فقلت شيخ هذه فضيحة، هذه حقيقة، أنا شو نسوي، هذا الحاصل هذا موجود ما يريد، خلاص ورطة، هذه ورطة طلع مثلا من علم أصول التفسير تعطيه مادة الحديث سيفلس هو، يعني له زمن أولا عن هذا العلم ثم هو لم يدخل فيه دخول أهله، وسوف يقابل طلبة، وهؤلاء الطلبة منهم من يدرس في المساجد عند كبار علماء الحديث وكذا، يعني أنت الآن يعني مفضوح على كل حال، إن قلت هذا حديث مرسل فكلم يا شيخ هذا حديث موصول، الشيخ الفلاني يقول هذا وجه، إن قلت هذا حديث ضعيف يا شيخ هذا حديث الصحيحين يا شيخ ضعيف، فورطة يعرف من الطلاب الذين بين يديه المنطقة بريدة مليئة بالعلماء وطلبة العلم في كل الفنون، والذين يأتون أصلا يطلبون العلم خارج هذه الجامعات في الأصل يقول هاج وماج ورفض، هذا الحاصل نسأل الله العافية والسلام. فصار يقول ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين. يقول فعل هؤلاء الأفاعيل أصحاب البدع والمتقوين بالسلاطين كذلك رغبة ورهبة، يخوفونك على دنياك ليأخذوا من دينك، على الأقل لو سكت، لو السكوت فقط، هذا ما يجب. يوظف براتب باهظ ويعطى بدلات ويعطى امتيازات، ثم تأتي مسألة ينبغي يتكلم فيها بالحق، لكن عين على الدنيا وأعمش بالنسبة للدين صلى الله عليه وسلم. فيبدأ يراوغ ويذهب ويجيء، يرى الأمور تمضي أمامه والخلق يضلون بسبب ذلك، ولا يتكلم ولا يبين دين الله صلى الله عليه وسلم رغبة ورهبة. قال فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، هذا صار حال مكتوم، ما يظهر لهم ذيع ولا صيت مطلقا. قال وظهرت البدع وفشت. فإذا الإمام محمد قال لما سئل عن قيامه قال لو سكت أنا وسكت أنت وسكت فلان، من يقوم لدين الله عز وجل؟ يقول العامة ستهلك الأمة، ولهذا أخذ على نفسه يقوم بذلك. وكذلك البوطي رحمه الله تعالى أخذ على نفسه يقوم بذلك، وأخبر أنه وإن قتل فإنه سيأتي أقوام يقولون قتل البوطي على كذا، تبقى المسألة ليست محفوظة بقتله. يقول حتى لو قتل حصل ما حصل ستكون علامة على السنة أن فلان قتل لأجل كذا، سيرفع السنة أم يخفضها؟ سيرفع السنة، جاد بدمه لأجل أن يحفظ دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكفروا من حيث، قال مكتومين، وظهرت البدع فشت أي انتشرت، وكفروا من حيث لا يعلمون، إما كفر أكبر أو كفر أصغر، أي وقعوا في هذه المكفرات والعياذ بالله وهم لا يدرون، لأنها الظاهر عند الناس مثل جاء على ناس زمان يقولون المذهب السائد مذهب الأشاعرة، بل وسمي في كتابات ذلك الزمان بأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة. لاحظ مذهب خبيث مذهب الأشاعرة مذهب كفري، سمي به أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم. هذه الورطة يا أخوان، هذه مصيبة، الإنسان عليه أن يبين هذا العلم، ما يهلك الناس حتى يكون علم سرا، كما قال عمر بن العزيز رحمه الله تعالى لما تولى الخلافة نشر العلماء قال اجلسوا اجلسوا الناس ليتعلموا، فإن الناس لا يهلكون إلا إذا صار العلم سرا، صار العلم مكتوب يتداول في حلق معينة وفي أماكن معينة ولا ينتشر، سيهلك الناس صلى الله عليه وسلم. قال وكفروا من حيث لا يعلمون، من وجوه شتى، يوقعوا في جملة من المكفرات وهم لا يعلمون المكفرات، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. هذه النتيجة صلى الله عليه وسلم، تكلموا في هذه المسائل الكبار القدرة الرب أي القدر صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في قول القيم رحمه الله تعالى هو قدرة الرحمن وحقيقة القدر الذي حار الورى فيه هو قدرة الرحمن. قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اتصال وهي ذات معاني، يعني قال القدر هو قدرة الرحمن، فتكلموا فيها بالآراء فضلوا وأضلوا صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا مرا قال وآياته وأحكامه وأمره ونهيه، كل هذا أدخلوا فيه العقول. هنا لاحظها تذكرون قبل قيمة تكلم عن البيع والشراء والذهب والفضة والصلاة والقصر، لاحظ عطف الآن الكلام لكي إذا سأل الإنسان لماذا يذكر هذه الأشياء انظر ماذا يقوله الآن، يقولها وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، أقحموا فيها عقولهم وآراءهم. فكما صار الإيمان كفرا وصار الكفر إيمانا، صار الحلال حراما والحرام حلالا نسأل الله عزيزي، وصارت السنة بدعة والبدعة سنة نسأل الله العفو والعافية. قال فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، أي نعم ردوا حديث الآحاد كلها كما زعموا، وهم أصحاب السنة المبتدع هذا ردوها لأن لم توافق عقولهم، مع أنها حديث صحيحة صريحة وهي حجة في بابها. وهناك بعض المتأخرين للأسف الشديد قال الحديث حديث الأحد وإن كان صحيحا فإن لا نقول بأنه حجة على المخالف، هذا ضلال مبين، وإن تكلم به من تكلم به حتى وإن انتسب إلى الحديث، بل هو حجة على المخالف، لأنه إنما احتججنا به لا على أنه أحد، إنما احتججنا به أن إسناده إيش صحيح، فما لم يطعن في الحديث ويبين علة الحديث وأنه حديث ضعيف فهو حجة عليه. إن قابله برأيه وأنا أحتج عليه بالحديث الصحيح ولا مطعن له فيه ولا يصح أن يتكلم فيه، فالحجة إيش عليه قائمة. أما إذا قال حديث لا هذا لا يصح، فأصبح النزاع حديث، أصبح نزاع هل ثبت أو لم يثبت، ليس بحجية. هم نقلوا الخلاف في الحجية، هذا غلط. الحديث إذا صح فهو حجة، سواء كان أحاديث أحد أو غير ذلك، بل عرف الإمام أحمد المتواتر بأنه الحديث الذي يصح مخرجه، وإن رواه واحد عن واحد. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث صوت في عامة طبقات السند إلى يحيى، بل كل طبقات السند إلى يحيى، هذا حديث فرض مطلق كذلك، وهو مثال لأحاديث الأحاد، وهو مثال لأحاديث الأحاد المتلقى بالإجماع بالقبول. ما هناك طائفة حتى من أهل البدع إلا واحتجون بهذا الخبر، إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، وهو حديث فرض كان ينبغي يرده. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس المرفق، يقول هدي ويثيب عليه، أحاديث أحاد كلها متفق عليه مقبولة تلقات القول، وكذلك جميع الأحاديث التي تصح مخرجها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم قبلوا وردوا على حسب عقولهم، لأن المقدم عندهم العقل هو الحاكم، يقبل كذا ويرد كذا، فما وافق العقل قبلوه، وربما يكون منكرا ضعيفا، بل ربما موضوعا يعتمدون عليه لأنه يوافق العقل، وإذا خالف العقل ردوه وإن كان في الصحيحين. قال وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، نسأل الله العافية والسلام. يقول هم في ديار المسلمين وهم غرباء، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام مسلم إلى أبي هريرة بن عمر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الله المستعان. وهذه الغربة تشتد وتقل بحسب الزمان وظهور السنة، ولهذا كلما اجتهد أهل العلم في نشر السنة قلت الغربة وانكفت الكربة عن الناس، وكلما اكتفى الناس بأن يركنوا إلى أنفسهم ولا ينشروا هذا الدين ولا يتحملوا التبعات لأجله فرارا من كذا وكذا، فسيأتيهم ما فروا منه، نسأل الله العافية والسلام. فكثير من العلماء تركوا الدعوة إلى الجهاد والدعاء للمجاهدين وتحديث الأمة بالجهاد خوفا من كذا وكذا وكذا، فانقلب عليهم الحال وصاروا إلى الذل والهوان والصغار، صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكلام عن السلاطين وكفرهم وما يطعن فيه من نواقض الإسلام، جعلوا هذا سبب للفتنة، فصاروا فسقطوا من آلاف الفتنة، سقطوا، صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل أمر من أمر الدين تخفيه لأجل دنياك يعود عليك وبالا. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، حظ. وكذلك اليهود قبل الآية التي قبلها أيضا نسوا حظا، فضربهم الله تعالى بالأصار والأغلال والشقاق والفرق، نسوا الشتات، نسوا الله العافية والسلام، حتى صار أمن بلانها أن يبعث الله عليهم دائما إيش من يسومهم سوء العذاب، نسوا الله العافية والسلام. فعلينا انتبه يا إخوان، السنة إذا صارت غريبة فاعلم أن الغربة ما جاءت بغتة، إنما جاءت بتهاون العلماء وعدم القيام بهذا الدين والعلم وزهد العامة فيه وعدم إقبالهم عليه. هناك تأتي الكربة وتشتد الغربة، ثم يبدأ الناس يدفعون الضريبة الباهظة من دنياهم التي لأجلها قصروا في القيام بالدين والاستقامة على أمر الله رب العالمين جل الله في علاه. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. هل عندي سؤال يا أخوان؟ واحد يؤذن المصلي يا أخوان.